تمدها أجرني. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في شرح الشاطبية، ما زلنا في اللياءات الزوائد مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام كبوات أستاذ القرآني وعلومه في جامعة الشارقة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله ومرحبا بك وبإخواني وأخواتي المشاهدين متابعين هذه البرامج، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين آمين. وصلنا إلى البيت 37 بعد 104. يقول الناظم: نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة نذري جلا وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني قال نكيري أربع عنه أصلا. أعيد القراءة مرة أخرى. يقول: نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة نذري جلا وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني قال نكيري أربع عنه وصلة. نعم نعم فضل يا شيخ. هذه كلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. البيتان كما تفضلتما كلمات اختص فيهما ورش، فهنا بدأ بالحديث عن نذيري اللي هي في سورة الملك، فكيف فستعلمون كيف نذيري في سورة الملك، أثبت الياء فيها ورش. طبعا من الياء المذهب ورش في الإثبات في حالة الوصل دون الوقف. وكذلك أيضا قالت الله إن كدت لترديني في سورة الصافات في حالة الوصل ولولا نذيري ثم ترديني. نعم طيب نأخذ نذيري نذيري في في في الملك وترديني في سورة الصافات يثبتها وصلا يثبتها وصلا والباقون طبعا يحذفونها في الحالة في الحالين. نسمع التطبيق ونعود مرة أخرى لمتابعة كلمات. فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب الذين من قبلهم قال تالله إن كدت لتردين قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أن ترجموني؟ نعم. الكلمات التي تليها أخذنا نحن الآن لورش نذيري وترديني. أخذنا كلمتين نذيري وترديني. نعم. طبعا هذا اللي طبق عليها الشيخ نزار جزاه الله خير. لأن كلمة ترجمون أن وإني عذت بربي وربكم وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا ربه. إذن هنا الكلمتان متتاليتان وهما يثبت أيضا فيهما الياء في كليهما ورش. هذه في سورة الدخان في الدخان. نعم نعم. الكلمة التي تليها الكلمة التي تليها نذري فكيف كان عذابي ونذري وقال ستة النذري جلا. نعم. وجل هنا كما يقول الشراح الشاطبي هي شرع طبعا لإتمام البيت وهو رمز وهو أيضا رمز. نعم نعم. فستة هنا المقصود أنها وردت في ستة مواضع في آيات قرآنية من سورة القمر. نعم. فكيف كان عذابي ونذري، وهنا طبعا نؤكد أن كلمة نذري المقصود بها هنا نذري المنكرة وليست المعرفة، كذب الثمود بالنذر هذه ليس فيها شيء هذه ليس فيها. نعم. أما نذري هي نذري المنكرة التي وردت في ستة آيات من سورة القمر. طيب نأخذ يثبت الياء فيها ورش وصلا ويحذفها وقفا الباقون في الحالين. نعم. نعم طيب نستمع هذه الثلاثة كلمات. أنترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني. فدعا ربه أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني. فدعا ربه أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني. فدعا ربه فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فكيف كان عذابي ونذري. ولقد يسرنا القرآن للذكر. يعني نحن عندما ننظر إلى هذه الكلمة كلمة فكيف كان عذابي ونذري، والآن رأينا أن هناك خلافا للقراء في إثبات هذه الياء وصلا، يعني هذا يذكرنا بالخلاف الوارد في تفخيم هذه الراء عند الوقف عليها تحدث عند جميع القراء. طبعا إذا وقفنا عليها لنا فيها وجهان، نذر أو نذر، الترقيق أو التفخيم. ولذلك الحكمة من الترقيق هي أنها أصلا هي فكيف كان عذابي ونذري، حذفت الياء منها فبقيت، يعني كان هذا الترقيق للدلالة على الدلالة على الياء طبعا. إذا من يرقق فيعني وجه الترقيق هو للدلالة على أن لها فيها في الأصل ياء. نعم. ولما كان في الأصل ياء إذن هي مكسورة في الأصل، نذري، والراء المكسورة مرققة. نعم. فلما وقفنا عليها براء ساكنة، مع أنها لو طبقنا عليها القاعدة راء ساكنة قبلها ضم تفخم، لكن لاعتبار ما اعتبار الأصل اعتدادا بالأصل رققت، فلذلك هما فيها وجهان، اعتدادا بالأصل ترقق، واعتدادا بما هو عليه الحال تفخم، فلنا فيها وجهان صحيحان لجميع القراء. نعم نعم. طيب بقي كلمتان لورش. كلمتان، كلمة اللي هي وعيدي، كلمة وعيدي قال ثلاث. هنا كلمة وعيدي الحقيقة وردت في ثلاث كلمات، وخاف وعيدي اللي في سورة إبراهيم، وفي أيضا فحق وعيدي ومن يخاف وعيدي، وذلك قال من يخاف وعيدي، كلاهما في سورة قاف. لأن وعيدي كلمة وعيدي في سورة إبراهيم وفي سورة قاف، أيضا لورش تابعة لما قبلها، يثبت الياء فيها ورش في حالة الوصل، وبقية القراء يحذفونها وقفا. نعم. بما فيهم ورش طبعا. هذه وعيدي. وعيدي. أيضا كلمة ينقذون. كلمة ينقذون. في تبارك. أي في ياسين. في ياسين ولا ينقذون. ولا ينقذون في سورة ياسين، يعني الياء فيها ثابتة وصلا لورش. ولا ينقذوني في حالة الوصل. أيضا كلمة يكذبوني. نأخذ هاتين الكلمتين ونعود. نعود. طيب. للكلمتين الأخيرتين. أجل الكلمة التي بعدها لما بعد الاستماع. كل كذب الرسل فحق وعيد. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول. ولا ينقذون ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين. شيخ هنا السؤال أظن أنه مهم، عندما تحدثنا عن ياءات الإضافة قال وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم، يعني نافع وأبو عمرو أبو عمر يفتح ياء الإضافة عندما يكون بعدها همزة قطع مكسورة. طيب الآن هذه الكلمة التي أخذناها الكلمة الأخيرة ولا ينقذوني إني لورش، ورش يثبتها، طيب لماذا لم تفتح هذه؟ هو الحقيقة هذه لم يعتبرها من ياءات الإضافة، هو اعتبرها ياءات من ياءات الزوائد فأثبتها، ولم يرد النص عن ورش بفتحها مع أنه فتح الياء التي بعدها. إني إذا، إني إذا، نعم، على اعتبار أنها ياء مفتوحة وبعدها همزة قطع، همزة قطع، يعني هذه ليست من ياءات الإضافة المثبتة، ليست من ياءات الإضافة المثبتة، ولذلك لم ينص عليها، وليست هي من 52 آية. نعم. كلمة التي يفتح ورش فيها الياء. طيب نعم. بقي كلمتان يكذبون ونكيري. نعم. يكذبون قال هنا يكذبوني قال، يكذبون قال أيضا هذه قال قيد التي قيد بعدها قال، التي بعدها قال، ولذلك هي وردت مرتين، قال إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك، هذه هي التي فيها إثبات الياء وصلا لورش. نعم. أن يكذبوني قال سنشد عضدك. نعم. أما الياء الثانية إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري، هذه محذوفة وافق فيها بقية القراء في حذفها. إذن هذا معناه يكذبوني قال، إذن يكذبون التي بعدها كلمة قال. نكيري أربع عنه والصلة، نكيري أربع مواضع اللي هي طبعا فكيف كان نكير في أربعة مواضع، يقول فكيف كان نكيري فكأي من قرية، هذه في سورة الحج، فكيف كان نكيري قل إنما أعظكم بواحدة، ونكير نكير قل إنما أعظكم، يقول نكيري قل إنما أعظكم بواحدة. نعم. في سورة سبع أيضا نكيري ألم ترى أن الله، وردت في سورة فاطر، ونكيري أولم يروا في سورة الملك. نعم. أثبت الياءات فيها وصلا ورش في هذه المواضع الأربعة. طيب نحن هذا هنا تتكرر ملاحظة، فكيف كان نكيري أولم أيضا بعدها همزة قطع مفتوحة أيضا لا يفتح، يثبتها ساكنة، يثبتها ساكنة. نعم. نعم. هي طيب. ليست من ياءات الإضافة عنده، وإن عدها من ياءات الزوائد. نعم. طيب نستمع إلى هاتين الكلمتين. إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك، إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك، إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك، إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك، إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك، فكيف كان نكير، فكيف كان نكير، فكيف كان نكيري، أولم يروا إلى الطير فوقهم، فكيف كان نكيري، أولم يروا إلى الطير فوقهم، فكيف كان نكيري، أولم يروا إلى الطير فوقهم. هنا من مواضع نكيري الأربعة اكتفينا بموضع واحد. واللفظ في نظيره كمثله. نعم. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا. فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا. منطوق هذا البيت ومفهومه أن السوسي عن أبي عمرو يثبت الياء في فبشر عبادي من قوله تعالى فبشر عبادي الآية القرآنية فبشر عبادي الذين يستمعون هكذا على أساس أنه مفتوحة وصلا ثابتة وقفا فبشر عبادي. هو يقول أنه وقف ساكنا فبشر عبادي فإن أما في حالة الوصل اثبتها مفتوحة. فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا. افتح يعني وصلا. فبشر عبادي الذين يستمعون. وإذا وقفت اثبتها ساكنة. فبشر عبادي لمرموز له بالياء من يدا وهو السوسي. لكن حقيقة بجمهور شراح الشاطبية يرون أن هذا الخلاف ليس من طريق الحرز، ليس معتبرا من طريق الشاطبية، ليس من طريق الشاطبية للسوسي. وإن كان يعني سبحان الله ومن خلال كلامه الشاطبي كأنه فهم أن ثمة من يعترض، لأن هذه على خلاف مذهب السوسي. خلاف مذهب السوسي وصلا. فلذا قال وقف ساكنا يدا. ما معنى وقف ساكنا يعني يدا؟ كأنه يقول إياك أن تعترض عليه، فالمعترض هو الذي يحرك يده. قال لا تحرك يدك معترضا على السوسي بهذه القراءة. ومع ذلك حرك العلماء أيديهم واعترضوا على السوسي في هذه القراءة. ولذلك المقروء به حقيقة من الشاطبية هو أنه لا يثبتها لا وصلا ولا وقفا لا هو ولا غيره. هذا إنما ورد من غير طريق الشاطبية كما هو معلوم لدى العلماء. يعني لم يكن فيها خلاف فلا حاجة لنا أن نستمع إلى مقطع فيها. ليس مقروعا بها. نعم تمام. طيب يقول واتبعوني حج في الزخرف العلا. في سورة الزخرف هنا طبعا في قوله تعالى في قوله واتبعوني هذا صراط مستقيم. هذا في سورة الزخرف. أثبتها أبو عمرو رحمه الله في على مذهبي في حالة الوصل. واتبعوني حج لو حج أبو عمرو يعني المرموز له بالحاء من حج أبو عمرو أثبت واتبعوني هذا صراط مستقيم في سورة مقيدة في سورة الزخرف. مقيدة في سورة الزخرف. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق في هذه الكلمة واتبعوني. فلا تمترن بها واتبعون. فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه البيت الأربعين بعد المئة الرابعة. يقول وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا. وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا. طبعا هنا هذه الكلمة فلا تسألني ما ليس لك به علم في الكهف فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. عفوا في سورة الكهف عن جميع القراء أثبتوا الياء في هذه الكلمة طبعا في حالة الوصل والوقف والحذف بالخلف مثلا. وطبعا هنا قال على رسمه أي إشارة إلى أنه قد ثبت رسم الياء فيها في جميع المصاحف ولذلك كان الإجماع عن القراء في هذه الكلمة. نعم نعم. وهناك خلف يبدو والحذف بالخلف مثل لابن ذكوان. لابن ذكوان نعم. ورد فيه خلاف حذف نعم. الياء نقل عن ابن ذكوان وصلا ووقفا لأنه ليس من أصحاب الوصل. فهو يحذفها ويثبتها وقفا ووصلا. وصلا نعم. يعني في الحالين له الخلاف. نعم. حالين له نعم. الخلاف. نعم. هذه مقيدة بسورة الكهف. نحن مرت معنا سورة في سورة هود. وفي هودة تسألني حواريه جمل. أيوة أحسنت. أما هذه الآن مقيدة بسورة مقيدة الكهف فلا بسورة تسألني الكهف عن شيء حتى أحسنت. هذه بإجماع القراء. إجماع القراء ما عدا ابن ذكوان. له وجه آخر وهو الحذف. طيب نعم. نستمع إلى التطبيق لهذه الكلمة. فلا تسألني عن شيء حتى فلا تسألني عن شيء حتى طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول وفي نردعي خلف زكى وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا وفي نرتعي خلف زكى وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا. نعم. فيها كلمتين كما تلاحظ كلمتان نرتعي أرسله معنا غدا نرتعي ونلعب. خلف زكى يعني خلاف ورد عن قنبل مرموز له بالزاي من زكى. نعم. خلاف عن قنبل في أرسله معنا غدا نرتعي ونلعب في إثبات الياء في الحالين إثبات الياء في الحالين. نعم. وغيرهما طبعا في ورد عن الحذف. نعم. يعني الحذف. نعم. وثم الشطر الثاني قال وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا تحت النمل في سورة القصص في قوله تعالى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل جميع القراء يثبتون الياء فيها وصلا ووقفا. نعم شيخ كلمة وفي نرتعي نعود إليها قليلا نقف عندها. المحققون يقولون أنه يعني الصحيح هو حذف هذه الياء في الحالين أيضا لقنبل. صحيح هذا صحيح هذا المعتبر وهذا هو طريق الحرز طريق نعم. الشاطبية أنه الحذف في الحالين لقنبل أيضا موافقا فيها بقية القراء. نعم. يعني الخلاف هنا دائر بين أرسله معنا نرد يرتع ويلعب بالياء أو نرتع ويرتع بالياء أو بالنون وليس والياء الياء الزائدة هنا لا خلاف تكون العين أو كسرها أيضا. نعم. نرتع نعم. أو نرتعي ونلعب. نعم. أما الياء الزائدة فليس الخلاف بين القراء فيها معتبرا هنا. يعني هذا الخلاف غير معتبر. نعم. لقنبل هو يحذفها كباقي زيادات على القصيد. أيوة. وهنا قال وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا يعني لماذا ذكر هذه الكلمة باعتبار هو ونحن يعني نرى أن الجميع أجمعوا على إثباتها. هنا الحقيقة بقول أنه أفردها بالذكر من بين ما أجمعوا على إثباته لئلا يلتبس بيهديني المذكور في أول البيت في الذي ذكره الذين من الكلمات التي أثبتها أهل سما. أهل سما. أي نعم. فتح نعم. الله عليه. نعم. فهنا حتى لا يلتبس فيها قال أنه يهديني التي في سورة القصص هنا ثابتة عند جميع القراء. أي نعم نعم يعني هنا فيسري إلى الداعي الجواري المنادي يهديا يؤتيا هذه لأهل السماء. أما الآن أما التي في سورة القصص فعن للجميع ثابتة في الحالين. يعني هكذا نكون قد انتهينا من الياءات الزوائد ولله الحمد لله, الحمد لله. نأخذ أسئلة هذه الحلقة. نعم أسئلة الحلقة طبعا في دائما في الياءات الزوائد. السؤال الأول عدد الكلمات التي خالف فيها ورش سائر القراء في إثبات ياءات الزوائد فيها وهل مذهبه في الوصل أم في الوقف. السؤال الثاني قال الشاطبي رحمه الله: فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا. ما مقصوده من هذا البيت؟ وهل هذا الخلاف معتبر لدى العلماء؟ السؤال الثالث في قوله تعالى: وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه، وضح معنى هذا البيت، وهل قوله في الكهف قيد أم لا؟ وماذا يعني بقوله على رسمه والحذف بالخلف مثلا؟ ما مقصوده بهذه الكلمة؟ أما السؤال الأخير فقوله: وفي نرتع خلاف زكى، هل هذا الخلاف معتبر عند العلماء؟ وضح جوابك بما يفضي إلى الحقيقة، والله تعالى أعلم. هكذا قد يعني نكون قد انتهينا من أصول الشاطبية، ولم يبقى معنا إلا ثلاثة أبيات، فهذه أصول القوم حال اضطرادها. هذه الثلاثة أبيات يعني يختم بها الناظم رحمه الله، ونعيش معها في الحلقة القادمة. وأيضا يعني نضيف بعض الإضافات في كيفية ضبط هذه الأصول، عندما تكثر هذه الأصول في المدود وفي الياءات والإدغامات وغير ذلك، ربما يصعب على الطالب ضبط هذه الأصول، فلعلنا لا نقدم في الحلقة ولذلك القادمة. ولذلك لعلنا نبين أيضا في الحلقة القادمة قضية الـ ما يتعلق بالجمع أيضا. نعم، طرق الجمع إن شاء الله. طيب، بإذن الله. فالإكرام، نلقاكم في الحلقة القادمة الأخيرة في أصول الشاطبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن تأولا وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعياه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مدللا. فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير جدا وتفضلا، أقل عسرتي وانفع بها.